فلا تزال تتوالى آيات التقرير، تتوالى آيات التقرير التي تدلل على وجود الخالق سبحانه وتعالى، وتبرز صفات كماله، وتدلل على كمال قدرته وعلمه وحكمته. يقول عز من قال: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق من الفلق، والفلق الشق، والحب معروف كحب القمح والأبرة الشعير والأرز، والنوى كنوى المشمش ونوى البلح وغيرهما من الأشجار. فلق شق، إن الله فالق الحب والنوى. هذا الحب الذي تراه صلبا ميتا يصعب فلقه أو شقه، كحبة الرز، كحبة القمح، كحبة الفول، يرميها الزارع في الأرض اعتباطا حيثما ألقى، على وجهها، على جنبها، على أخضرها، حيثما ألقاها على الأرض فتنفلق ويخرج منها فرعان، فرع يبوز إلى أعلى يشق الأرض خاريا منها طالعا إلى السماء، وفرع ينزل إلى الأرض وإلى أعماقها يمتص منها الغذاء. كيف فلقت؟ كيف فلقت؟ كيف انشقت؟ ومن الذي شقها؟ إن الله فالق الحب والنوى. أما الحب فيخرج منه النبت والزرع، وأما النوى فيخرج منه الشجر. الحبوب تخرج النبات، وأما النوى فيخرج الشجر. فنوات النخلة الصغيرة الصلبة تنشق وتخرج منها نخلة تصعد إلى عنان السماء، صلبة جذعها صلب خشب، ويخرج منها الأخضر والأصفر والأحمر. إن الله فالق الحب والنوى. تقرير، هل هناك منازع؟ هل هناك ند يعارضه أو ضد يعامده؟ ذاك هو التقرير. إن الله فالق الحب والنوى. هل من معارض؟ هل من منازع؟ هل من جاحد؟ يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، يخرج المؤمن من الكافر ويخرج الكافر من المؤمن، فالمؤمن حي والكافر ميت الأحياء، يخرج النخلة الطرية والشجر والثمر من الحب الميت، يخرج الفرخ من البيض ويخرج البيض من الفرخ، يخرج الأخضر الطري من الصلب ويخرج الصلب من الطري، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. هو الله. الأرض الميتة تخرج منها الحياة، الإنسان حي يبصر ويسمع ويتكلم ويتحرك، خرج من النطفة والنطفة ميتة، وإن كان فيها متحرك فالتحرك والنمو شيء والحياة شيء آخر. ويخرج النطفة من صلب الإنسان ميتة، ميتة، وإن كان فيها ما يتحرك لكن لا تطلق عليها الحياة أو لا يطلق عليها حياة. فالحياة لها مظاهر ولها معالم. الحي كثير والميت كثير، يعلمه الله تبارك وتعالى، وما نراه قليل قليل بالنسبة لما هو موجود في الوجود، فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله، ذلكم الذي يفعل ذلك هو الله، هو الذي يخرج الحي من الميت، هو خالق الحياة، هو خالق الموت، هو الذي يفلق الحب والنوى ويخرج منه الثمر والشجر، ذلكم الله. فأنى تؤفكون، أنى تؤفكون، كيف تصرفون وكيف تبتعدون عنه؟ والسؤال إنكاري، والأفك القلب والصرف، أفكه يأفكه قلبه وصرفه، والمؤتفكة أهو قلبها. فأين تؤفكون أي أين تؤلبون؟ كأن الله يسألهم، لما وضعتم رؤوسكم موضع أقدامكم؟ لما انقلبتم على رؤوسكم أصبح الرأس في الأسفل والأقدام في الأعلى؟ فأنى تؤفكون، كيف تصرفون، كيف ومتى وأين، وما الذي دعاكم إلى الابتعاد عن الله المعبود الحق الذي تقرر أنه يخرج الحي من الميت وأنه مخرج الميت من الحي؟ فالق الإصباح دليل، دليل وراء دليل، الأدلة تساق بأسلوب التقرير. فالق الإصباح، الإصباح مصدر بمعنى الصبح، الصبح والصباح والإصباح أول النهار. فالق الإصباح، وقرئت فلق الإصباح، وقرئت فالق الأصباح، جمع إصباح الصبح، الأصباح جمع. فلق الأصباح، فالق الإصباح، وجعل الليل سكنا وجاعل الليل ساكنا، وجاعل الليل ساكنا، والشمس والقمر حسبان، قراءات، وجعل وجاعل الليل، الليل جعل الليل سكنا، جعل الليل ساكنا، جاعل الليل سكنا، جاعل الليل ساكنا، والشمس والقمر، والشمس والقمر، جاعل أي جاعل الشمس، جاعل القمر. فارق الإصباح الصبح، كيف يظهر، كيف يطلع النهار والناس نوام ولا دخل لأحد في ذاك؟ الناس نوام والدنيا ظلام، وإذا بالنهار يطلع والفجر يبزغ، من الذي فعل ذلك؟ هو الله. فلق الإصباح، وجعل الليل سكنا يسكن إليه المتعب بالنهار ليستريح، يسكن فيه الناس ويستريحون، تسكن فيه الحركة بل وتسكن فيه الأصوات، هو الذي جعل ذلك الليل والنهار. جعل النهار من أجل الرزق والسعي عليه، وجعل الليل من أجل الراحة والاستكانة فيه. فالق الإصباح، وجعل الليل سكنا، والشمس والقمر كذلك، جعل الشمس والقمر حسبانا، حسبان مصدر حسب، حسب يحسب حسابا وحسبان، الحساب. جعل الشمس والقمر حسبانا أي بحساب، هما بحساب، وخلق من أجل الحساب. فالشمس دورة في عام، والقمر دوره في شهر، لا تتقدم عن موعدها ولا تتأخر، ولا يتغير القمر في طلوعه ولا يتبدل، حساب دقيق لا يمكن أن يختل على مر الزمان والأزمنة والعصور. من الذي حسب هذا الحساب؟ من الذي جعل دورة الشمس ودورة القمر بحساب؟ من الذي حسب؟ وحسابه لا يخل ولا يختل، بل وبهما يعرف الحساب، إذ لولا القمر ما عرفت الشهور، الشهور، فالقمر من أجل الشهور، والشمس من أجل النهار والليل والأيام، فلولا الشمس ما عرفت الأيام، ولولا القمر ما عرفت الشهور، ولولا الشمس والقمر ما عرف الإنسان الحساب، فجعلهما بحساب وقدرهما بحساب وأدارهما بحساب، ومن أجل أن يتعلم الإنسان الحساب، والشمس والقمر بحسبان، ذلك تقدير، تقدير العزيز العليم. هذا الحساب وهذا الدوران وهذا الاختصاص الذي قدره وعرف مقداره وحدد المقدار، العزيز الغالب القوي القاهر الذي لا يغلب، لا يعارضه ند ولا يخالفه ضد، العليم بمصالح العباد، العليم بكل شيء، ذلك تقدير العزيز العليم. هذا الحساب الذي يحار فيه الإنسان وفي دقته، ذلك تقدير العزيز العليم. وتنتقل الآيات إلى الأدلة، دليل وراء دليل، تسوق دليلا وراء دليل. وهو الذي جعل لكم النجوم، أي خلقها، لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. النجوم خلقت لثلاثة أشياء، اختص بالذكر منها هنا أمرا واحدا وهو الهداية والاهتداء في البر والبحر. وللنجوم وظيفتان أخريان، الوظيفة الثانية أنها زينة، وزينا السماء الدنيا بمصابيح، والوظيفة الثالثة الحفظ وحفظا رجوما للشياطين. فالنجوم رجوم للشياطين، النجوم زينة للسماء الدنيا، النجوم لهداية الناس في البر والبحر، ولا شيء سوى ذلك، ومن قال بغير ذلك فقد افترى على الله الكذب. هؤلاء المنجمون الذين يزعمون أن للنجوم أثرا في تصرف الإنسان أو في سعادته وشقاوته، تلك وظيفة النجوم على وجه التحديد التي حددها القرآن. هو الذي جعل لكم النجوم، أي خلق، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، أي في ظلمات الليل، حال سفركم في البر وحال سفركم في البحر. النجوم ومواقع النجوم، وما أدراك ما مواقع النجوم، ما أدراك ما مواقع النجوم، تلك المواقع التي أقسم بها الله على جلاله وقدرته، فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. علماء الفلك الذين تحيروا في هذا النظام الغريب، المجموعات الشمسية أو المجموعات النجمية بتعبير أدق، هذه المجموعات التي لا ترى منها إلا الضياء، ولا ترى منها إلا ما ظهر، أحجامها فوق الخيال، وأبعادها فوق الحساب، وانتظامها فوق العقل والتقدير والتفكير. انتظام النجوم ومواقع مع البعد الشديد والحجم الكبير، وانتظامها ودورانها في أفلاكها بين شروق وغروب، لا تخل ولا تختل، حتى أنك إذا سافرت برا برا في الصحراء أو بحرا، استطعت أن تعرف، أن تعرف مواقع النجوم، فهي في مواقعها لا تتغير، لا تتغير عن مواقعها، لها مدارات، فاليوم هنا وغدا هناك، في أول الليل هنا وفي آخر الليل هناك، مواقع ومدارات رسمت وحددت وعلمت، بل ودونت في جداول، في جداول يسير على أساسها الناس في البر وفي البحر يهتدون بها ويعرفون بها اتجاهها في المشرق والمغرب والشمال والجنوب وما إلى ذلك. بل وقيفت لارتفاعات قياسات رمزية حتى يؤلم موكا النجم، وجعلت في مجاميع معينة، فمنها ما يتحرك وحده ومنها ما يتحرك من ضمن مجموعة، مجموعة الدب الأخضر والدب الأصغر، مجموعات مختلفة، منها الثريا ومنها النجوم ومنها الشموس ومنها الأقمار، وكل في فلك يسبحون. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. والغريب أن الله تبارك وتعالى كان قادرا على أن يخلق نجما واحدا أو عشرة نجوم يكفي. الأرض بالنسبة للسماء، كحبة قمح في الصحراء. الأرض بالنسبة للسماء، الدنيا فقط، أو ما ظهر منها كحبة قمح في صحراء شاسعة. فتصور أن أعداد النجوم فوق الحظ والعد من أجل هداية الناس في الأرض. الكريم يعطي بلا عدد وبلا حساب. عشرة نجوم كانت تكفي، 15 نجما كان يكفي من هداية، لكن أعداد النجوم لا عد لها ولا حصر. كل ذلك زينة، ولكي يهتدي بها الإنسان في الظلام، الإنسان المؤمن والكافر الطائع والعاصي. فرحمة الله تبارك وتعالى في الدنيا تعم الجميع وتشمل الكافة. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. فصلنا الآيات، آية تلو الآية، آية تلو الآية، تفصيل بيان وضوح لقوم يعلمون، إذ هم المنتفعون بذلك. وننتقل من الأجواء الخارجية إلى الإنسان. بعد أن نظر إلى الأرض ورأى الحب والنوى، بعد أن نظر إلى المخلوقات ورأى الميت يخرج من الحي ورأى الحي يخرج من الميت، بعد أن نظر إلى الشمس والقمر، بعد أن نظر إلى النجوم، فلينظر إلى نفسه. وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. وهو الذي أنشأكم من العدم، من لا شيء. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، سبحان الله، نفس واحدة. هذه الأعداد الغفيرة الموجودة والتي انتهت، والأعداد التي ماتت وما سوف يخلق، كل هؤلاء من آدم، من نفس واحدة. خلق كل ذلك من آدم، وخلق آدم من تراب، من نفس واحدة. أليس ذلك أدعى للتوائم والتوادد والتحابب والتراحم، بدلا من الظلم والعدوان، بدلا من التخاذل والتناحر على الدنيا الفانية. إشارة للإنسان كي يعلم أن كل من في الأرض من أناس أخوة، من رحم واحدة ومن صلب واحد ومن نفس واحد. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، فمستقر ومستودع. وقرئت فمستقر ومستودع. المستقر في الرحم، والمستودع في الصلب، فهو نطفة أو ذرة في صلب الأب، تنزل تودع في الرحم إلى أجل مسمى، فمستقر في الأصلاب ومستودع في الأرحام. فمستقر ومستودع، أي هو مستقر. فمستقر أي فلها مستقر، فمستقر هو مستقر أي مخلوق، ومستودع عند الله لم يطلق بعد، كالأبناء الذين لم يأتوا، والأحفاد، والخلق الذي سوف يأتي في الأزمان القادمة. فمستقر في الأرض ومستودع في القبر. في القبر مستودع وديعا، ويأتي اليوم فيؤمر القبر فينفذك إلى الخارج وتؤمر الأرض وأخرجك الأرض أثقالها. فمستقر في القبر ومستودع في الأرحام، فمستقر ومستودع معان كثيرة للاستقرار بل الاستيداع. جعل لكم الأرض قرارا، إذن فهو مستقر في الأرض، مستودع في الأصلاب أو مستودع في الأرحام أو مستودع في القبور، فمستقر ومستودع. سبحان الله، أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. في النجوم قال قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، وفي خلق الإنسان قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. في النجوم أنت محتاج لعلم، والعلم يأتيك بمجرد النظر والاستدلال. في خلق الإنسان وأطواره، في خلق الإنسان وأطواره نطفة، علقة، مضغة، مخلق وغير مخلق، ذكر، أنثى، أبيض، أسود، أصفر، أحمر، صغير، كبير، أشكال مختلفة، ألوان مختلفة، ألسنة مختلفة، محتاجة إلى تدقيق النظر، محتاجة إلى استخدام الفطنة. من أجل ذلك قال يفقهون، يعلمون في النجوم، يفقهون في الإنسان، لأن النظر إلى النجوم يكفي أن تراها وترى النظام فيها وترى الدقة في حسابها ومداراتها، يكفي لكي تعلم. أما الإنسان فمحتاج لتدقيق نظر. وفي أنفسكم، وفي أنفسكم، وفي أرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء، لفتة أخرى وعودة، عودة تفصيلية، بعد أن دللت الآيات على كمال علمه وقدرته وحكمته، ودللت على وجوده وتوحيده تدليلا عاما، يأتي التفصيل. وهو الذي أنزل من السماء ماء، السماء كل ما علاك فهو سماء، فالسحاب يطلق عليه السماء، والسقف يطلق عليه السماء، والسماء المبنية يطلق عليها السماء، والفراغ الخارجي يطلق عليه السماء، العلو، السماء جهة العلو. وهو الذي أنزل من السماء أي السحاب ماء، فأخرجنا به نبات كل شيء. سبحانك يا رب، الماء واحد والأرض واحدة، ننظر إلى تنوع وتعدد الأصناف والألوان من النبات، الحمر والمر والنافع والضار والسام، وما تأكله وما يأكله الحيوان، وما وما وما، والماء واحد يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. أنت الآن تزرع، أنت الآن تزرع القمح، تزرع الأرز، تزرع الذرة، تزرع الفواكه، أنت تزرع، تأخذ الحب وترميه في الأرض، تبذره في الأرض. أفرأيتم ما تحرثون، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ ومع ذلك فأنت تلقي بالحب، فالحب موجود، تأخذه من الشجر وتأخذه من الثمار، ثم تعيد الدورة. من قبل أن توجد أنت، هل زرعت؟ هل كانت موجودة؟ حين نزل آدم هل وجد ما يأكله؟ أم خلق ما يأكله؟ وجد ما يأكله. فالأصل النخلة أم النواة؟ أيها الأصل النخلة. آدم هو الأصل والذرية فرع، وكذلك النخل والشجر والثمار أصل. ثم تعلم الإنسان بتعليم الله له أن يستخرج من هذا الثمر الحب حتى يعيد الزرع. وكيف علم؟ رأى النوى يتساقط بعد أن أكل الثمر ورمى النوى في الأرض، فوجئ بخروج النوى مرة أخرى. كما بدأ أول خلق يعيده، فتعلم الإنسان، فتعلم. لذا يقول الله عز وجل: هو الذي أنزل من السماء ماء، والماء هو سر الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. ماء واحد وأرض واحد، فأخرجنا به، هو المخرج سبحانه وتعالى. ولم يقل فأخرج به مع سياق الكلام، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به، ففنن في الخطاب ولون، فأخرجنا الله، فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا، الأخضر الخضر والأخضر الطري ذا اللون المخصوص، فأخرجنا منه خضرا، نخرج منه من الخضر حبا، سبحان الله، الأخضر طري، الأخضر طري. فإذا بهذا الطريق يخرج منه الحب، أرأيت الذرة؟ الذرة حبة صلبة في الأرض، فيخرج عود أخضر أخضر طري، يتحرك مع الرياح، ثم يشتد، ثم يصبح له ساق، ثم إذا بالأوراق شيء آخر، أوراق، ثم يخرج من الأوراق برعم صغير، كوز له غلاف يحميه، أصفر وليس أخضر كالأصفر، أصفر. وحين تفتح هذا الغلاف الأصفر، الخامة مختلفة، اللون مختلف، المادة مختلفة، تجد داخله الحب الصلب، حب الذرة. وتأمل، هو الذي أنزل من السماء ماء، ما طبيعة الماء؟ لا لون ولا طعم ولا رائحة، ذاك طبيعة الماء. على الأرض، ما طبيعة الأرض؟ تراب، طين، طين، لا تؤكل، لا تؤكل ولا ينتفع بها في الغذاء، ميتة، تراب. فأخرج بهذا الماء نبات كل شيء. وحين أخرج النبات الجذع الصغير، أخرج منه الأخضر، فأخرجنا منه خضرا، ثم تعود الدورة، فنخرج من الأخضر حبا متراكبا. من الذي رص الحبوب فوق بعضها؟ أرأيت كوز الذرة، الذرة كيف رصت الحبوب؟ أرأيت سنابل القمح كيف رتبت؟ كيف؟ هو الذي ركبها، هو الله، من فوق سبع سماوات هو الذي ركبها. نخرج منه من الأرض حبا متراكبا يركب بعضه بعضا. ومن النخل قصة أخرى، قصة أخرى. ومن النخل من طلعها، والطلع أول ما يبرز من النخل وما يطلع، وله أسماء، الفرة والإغريب داخله الأبيض أول ما يطلع، الطلع، قنوان جمع قنوة، القنو في النخل كالعنقود في العنب، العنقود في العنب يشبه القنو في النخل، قنوة مفرد، قنواني بالكسر مثنى، قنوان جمع، قنوان عناقيد، سباطة النخل عناقيد، دانية قريبة في متناول اليد أو قريبة من بعضها البعض، أو منها دانية ومنها غير دانية، فذكر الدانية للامتنان، وكان من الممكن أن تكون كلها قاصية، كما قال سرابيل تقيكم الحر وسكت، أي سرابيل تقيكم البرد. سنوان دانية، وجنات، وجنات قراءتان، وجنات من أعناب، جنات، وترى العنب بالذات أطلق عليه كلمة جنات. والجنة سميت جنة لأنها تستر ما تحتها، يتكاثف تتكاثف الأغصان وتتكاثف الفروع فتستر ما تحتها. وكذلك العنب حين يستنبت وتكون في ثماره الوفرة حين يعلق على السلك، حين يعلق فإذا علق ومشى وأثمر كان ما تحته مستورا لا تصل إليه الشب. وجنات من أعناب متعددة مختلفة، الأصفر والأحمر والبناتي وما إلى ذلك، وجنات من أعناب. والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. خص الزيتون والرمان بالذكر لقربهما من العرب ولكثرة نفعهما للعرب، فاختصهما بالذكر كما قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت لأنها مركبهم. والزيتون والرمان مشتبها أي متشابه وغير متشابه، مشتبه وغير متشابه، نعم مشتبه في الشجر أي متشابه في الشجر مختلف في الثمر. وإذا نظرت إلى شجرة الزيتون ونظرت إلى شجرة الرمان لم تستطع أن تفرق بينهما في البداية، شكل الشجرة شكل الورق احتوائها على ثمارها نفس الشكل، فالشكل واحد مشتبها أي متشابها وغير متشابه. متشابه في الشكل مختلف في الحقيقة، متشابه في الشجر مختلف في الثمر. بل الزيتون والرمان نفسه مشتبه في الشكل مختلف في الطعم. فالزيتون منه ومنه ومنه ومنه، زيتون سيوة وزيتون اليونان وزيتون كذا، منه الأخضر ومنه الأسود، والطعوم مختلفة والأحجام مختلفة، والرمان كذلك. والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. انظروا يأمرنا بالنظر، نظر الاعتبار، نظر الاستبصار وليس نظر الرؤية. انظروا إلى ثمره، انظروا إلى ثمره، انظروا إلى ثمره. الثمر الخارج من الشجر، الثمر المال المتحصل. انظروا إلى ثمره أي الأموال التي تعود عليكم من هذه الزراعات التي لا فضل لكم فيها. انظروا إلى ثمره، إذا أثمر خرج وينعه وينعه ويانعه، ينعت تينع وأينعت تونع. الثمرة طابت لمن يأكل، طابت وأدركت ونضجت. انظروا إلى ثمره أي انظروا إلى الثمار التي خرجت من الحب والنوى، التي خرجت من الأرض السوداء الميتة. انظروا إلى الطعوم والألوان والروائح واختلافها والنفع فيها، انظروا إلى كل ذلك. وانظروا إلى السمك وينعه كيف طاب. البلح في أوله طعمه، هل جربت؟ البرتقال في أوله أخضر صغير ناشف جامد، جربت؟ مر علقم، منه المالح ومنه المر. انظروا الى ثمره ثم انظروا اليه بعدما اينع، انظروا اليه بعدما طاب، انظروا الى ينعه ويانعه، انظروا الى طيبه الذي ادرك ونضج. كيف تغير في اللون؟ كيف تحولت البرتقالة من اخضر الى اصفر؟ وكيف تحول البلح الى احمر؟ وكيف وكيف وكيف البطيخ وغيره وغيره وغيره. انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعه، ان في ذلكم في كل ذلك لآيات لقوم يؤمنون، يؤمنون بان الله هو الصانع الحكيم المختار الذي اختار وقرر وقدر وخلق وسوى. وهذا تقدمنا في الآيات على وجود الله وتوحيده وقدرته وحكمته وعلمه، فكل ما في الوجود يدل على الموجود الأوحد الحق المستحق للعبادة. وكل ما هو في الوجود يدل على أن الصانع حكيم، حكيم مختار عليم بالصالح والمصالح، إذ أخرج من الممكنات ما أراده. فدورة الشمس هل كان من الممكن أن تكون غير ذلك؟ نعم. وهل كان من الممكن أن يبزغ القمر كل سنة؟ نعم. كل يوم؟ نعم. كان من الممكن، فكل ذلك ممكن، وكل تلك الأمور ممكنات. أن يختار من الممكنات ممكنا، فذاك دليل على اختيار الواحد الأحد للوجود بالشكل الموجود، وأنه سبحانه وتعالى لا يوجد سواه ولا إله غيره، فلا مد يعارضه ولا ضد يعانده، فهو الفعال لما يريد، وفعله واقع باختياره وإرادته. آيات دلائل أوضح من الشمس إي وربي، أوضح من النهار إي وربي، ومع ذلك انظر إلى الآيات التالية التي تعلمنا بما كان عليه أهل مكة، وجعلوا لله شركاء الجن. رغم كل ذلك، رغم كل ذلك، إن الله خالق الحب والنوى، جعل الليل سكن، خلق الإصباح، أنزل من السماء ماء، أخرج نبات كل شيء. مع كل ذلك وانظر إلى التوبيخ، التوبيخ لهؤلاء الذين لا يعقلون، وجعلوا لله شركاء الجنة، أي وجعلوا الجنة شركاء لله، الجنة الشياطين، وقيل الجن الملائكة، لأنهم قالوا الملائكة بنات الله، وسميت الملائكة جنا لاجتمامهم أي لاستتارهم، وجعلوا لله شركاء الجنة، شركاء لله كيف؟ قالوا لأنهم أطاعوهم، من أطاع غير الله في معصية الله أشرك بالله، كقوله عز وجل عن اليهود اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وحين ذهب أحد اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما عبدناهم؟ قال ألستم كنتم تطيعونهم؟ قال بلى. قال فذلك هو، فتلك هي العبادة، طاعة غير الله في معصية الله عبادة، إشراك، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فجعلوا الجن شركاء لله، أي عصوا الله وأطاعوا شياطينهم في البحيرة والسائبة والوصيلة، التحليل والتحريم والإفتاء بغير علم، إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، أي وخلق الجاعلين. فكيف تجعل لمن خلقك شريكا؟ هم يقرون بأن الخالق هو الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. إذن فهم مقرون بالخلق، فكيف يخلقك وتعبد غيره؟ كيف يخلقك وتشرك به غيره؟ وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، أي وقد خلقهم وهم يعرفون ذلك، فكيف يعبدون من لا يخلق ويخلق؟ أي وخلقهم، أي وخلق الجن، فكيف يسوون بين المخلوق والخالق؟ وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، أي وقد خلق الجن، فهم جعلوا المخلوق شريك للخالق، وخلقهم تعود على عبدة الأصنام، وتعود على طائعي الشيطان، وتعود كذلك على الجن، وخلقهم أي خلق الجن. وقرأت وخلقهم، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، أي وما خلقت أيديهم من الأصنام، جعلوها شركاء لله، وقالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلف. إذن جعلوا لله شركاء الجن تارة، والناس تارة، وما صنعته أيديهم تارة، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وما خلقوه من أصنام وأحجار وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. وخرقوا بالتجديد قراءة بالتكسير كثرة ما فعلوه خرقوا اختلق الخرق الشق على سبيل الإفساد من غير تدبر أو تفكر ذاك هو الخرق الشق. وخرقوا إذا فقد شقوا الحق واختلقوا الباطل وأبرزوا الكذب والافتراء وخرقوا له أي اختلقوا على الله وافتروا على الله خرقوا بنين وبنات بغير علم. بنين ربنا له بنين وله بنات. قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وقال مشركو مكة الملائكة بنات الله. وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. سبحانه وتعالى علوا كبيرا تنزهت ذاته وتقدست أسماؤه عن كل ما يفتري هؤلاء. سبحانه وتعالى عما يصفون كيف يصفونه بذلك كيف بعد كل ما ذكر وبعد ما تراه الأعين. بديع السماوات والأرض البديع المبدع الذي ابتدع الشيء أي خلقه على غير مثال سابق. هل كانت هناك سماء فقلدها؟ هل كانت هناك أرض فقلدها أو صنع مثلها؟ هل كان هناك إنسان ففعل مثله أو فعل خلق يشابه؟ بديع السماوات بدعهما من غير مثال وابتدعهما ألا يكون له ولد من أين من أين كيف متى ألا يكون له ولد ولم تكن له صاحب والولد يأتي من التزاوج لابد من التزاوج. فالله لم تكن له صاحبة وما كانت ولم تكون فكيف يأتي الولد. اعقل اعقل واسمع وافهم ألا يكون له ولد وقد بدع السماوات والأرض فالكل ملكه هو غير محتاج للولد الكل ملكه. وكيف تسوي بين المخلوق والخالق هو الأزلي الأبدي لا شبيه له والولد شبه أبيه والولد صنو أبيه وربنا لا شبيه له ولا كفء له ولا مثيل له ولا ند له أن يكون له ولد ولم تكن الله صاحب. وخلق كل شيء فبالما خلق كل شيء فهو مستغني بذاته عما سواه وكل ما هو موجود مخلوق. خلق كل شيء عموم أريد به الخصوص فلا يدخل في كل شيء كلامه سبحانه وتعالى فهو ليس مخلوق ولا تدخل صفاته عموم أريد به الخصوص لفته كقوله ورحمتي وسعت كل شيء ولم تسع الشيطان ولم تسع من مات كافرا عموم أريد به الخصوص. وكقوله تدمر كل شيء بأمر ربها ولم تدمر السماوات والأرض عموم أريد به الخصوص. من أجل ذلك ألفت النظر وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ولم يقل وهو به عليم وهو بكل شيء كررها ليبين لك أن خلق كل شيء عموم أريد به الخصوص وهو بكل شيء عليم أحاط علمه بكل شيء. أيها الأخ المسلم معرفة الله معرفة الله أشرف العلوم. العلم بالله أشرف المعارف. توحيد الله سعادة الدنيا والآخرة بل هو العز العز في الدنيا وفي الآخرة لأنك بتوحيد الله عز وجل تصبح حرا تصبح قويا تصبح شجاعا تصبح من أهل الحق بل تصبح من أهل المعروف. وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. فقد بينت الآيات مدى جحود الكفار بينت مدى جحودهم مع خالقهم عز وجل الذي من عليهم بالإيجاد وخلق لهم ما به معاشهم خلق الحب والنوى أخرج نبات كل شيء، جعل الليل سكنا، سلق الإصباح، أنزل من السماء ماء، أخرج الجنات والثمار والنبات وكل ما يحتاج إليه الإنسان في حياته، بل وزاد من فضله، فقد كان قادرا أن يجعل طعام الإنسان صنفا واحدا كالبهائم. كالبهائم أكلت اللحوم صنف، وأكلت النبات صنف، وهكذا، ومن يأكل بعضه بعضا، لكنه وسع وتفضل بالنعم المختلفة، حتى أنك لو حاولت أن تعد أصناف الطعام والشراب ما استطعت إلى ذلك سبيلا. هذا المن وهذا الفضل وهذا الإحسان، ومع ذلك يزعمون له الشريك والولد، خرقوا له بنين وبنات بغير علم. فقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقال كفار مكة الملائكة بنات الله، بل واخترقوا الأصنام وصنعوها بأيديهم ثم عبدوها وزعموا أنها تقربهم إلى الله زلفى. وتأتي الآيات لتجادل هؤلاء بالمنطق، فيقول الله عز وجل: بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. الذي أبدع السماوات والأرض، السماوات والأرض مخلوقة، هل تلد؟ هل ولدت؟ فإذا كان قد خلق من عدم ما لا يتولد منه شيء كالسماوات والأرض، فكيف ينسب إليه الولد وليس كمثله شيء؟ بديع السماوات والأرض، المبدع الذي أوجدهما على غير مثال سابق، من أين يأتي الولد؟ ومن المعلوم عقلا أن الولد يتولد من رجل وامرأة، من أب وأم، من زوج وزوجة، مجانسة، وربنا لا يجانسه شيء، وربنا لا يكافئه شيء، فلا كفء له. فكيف يأتي الولد وكيف يتولد ولم تكن له صاحبة، لم تكن له زوجة؟ كيف وكيف يأتي الولد؟ والولد صنع أبيه، والولد مثال لأبيه، والولد كفء لأبيه، وربنا تبارك وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وخلق كل شيء، وطالما قد خلق كل شيء فهو الغني، والأب يحتاج لولد ليعاونه، فهل ربنا محتاج لمعاون وهو الخالق لكل شيء المستغني عن كل شيء؟ يحتاج الولد ليرث، يحتاج لوارث، ربنا تبارك وتعالى هو الذي يرث السماوات والأرض وهو الوارث. يحتاج الولد ليعاونه في كبره، وربنا تبارك وتعالى هو الموجود الأوحد الكبير أزلا وأبدا، خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. أمر لا يتسنى لغيره أن يكون بكل شيء عليم.